بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. أما بعد، ما زلنا في قراءة مباركة لصحيح الإمام أبي الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب وهو كتاب صحيح الإمام مسلم اختار لكم إخوانكم في هذه الدورة الأبواب الخاصة بفضل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا باب إذا رحم الله أمة قبض نبيها قبلها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها، فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر، فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره. إن الله جل وعلا أرسل الأنبياء مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب، فمن مصدق ومن مكذب، أي من الأنبياء. وكان من عادة الله تبارك وتعالى أنه ينصر رسله حين يكذبهم أقوامهم، ويهلك أقوامهم أمام أعين الرسل ليقر أعينهم بذلك، وليظهر الله تبارك وتعالى مصداق قوله: إنا لننصر رسلنا، فينصر رسله ويهلك أعداءه سبحانه وتعالى. وإذا كان هذا حال الله تبارك وتعالى مع الأنبياء فيما سبق، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته تطيبا لخاطرها ورحمة بها أن الله سبحانه وتعالى يقبضه بين أيديهم، لدلالة أن الله تبارك وتعالى راض عن هذه الأمة، وجعل نبيها يسبقها فيكون فرطا لها، فهذا دليل رحمة الله بهذه الأمة. ونحن نرى في كتاب الله وفي سنة نبيه أن الله أهلك قوم نوح ونوح ينظر، وأهلك قوم لوط ولوط ينظر، وقوم صالح وقوم هود وقوم شعيب، هكذا، لأنهم كذبوا الأنبياء فأهلكهم الله تبارك وتعالى وأقر أعين الأنبياء بذلك. وإذا قبض النبي قبل ذلك فهذه رحمة بالأمة، كما صنع الله تبارك وتعالى بموسى لما قبضه قبل بني إسرائيل رحمة بهم، وكذا قبض محمدا قبل أمته رحمة بهم. وهذا باب قول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة. شراج الحرة أماكن هي مسائل الماء التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري أي للزبير: سرح الماء يمر، فأبى عليهم، فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك، فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا زبير اسقي، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون. هنا اشتكى رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير، مشكلة وقعت بين الزبير وجاره، وقد نص أهل العلم على أن هذا الرجل من الأنصار نسبا لا دينا، وأنه كان من المنافقين الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، وأن هذا الرجل من المنافقين، وإنما قال من الأنصار أي من حيث النسب لا من حيث الدين. تخاصم هذا الرجل مع الزبير بن العوام، وذلك أن الماء مسيل، فكان يمر على أرض الزبير قبل أن يمر على أرض الأنصاري، فكان الزبير يحبس الماء قليلا حتى يسقي أرضه ثم يرسله إلى هذا الرجل، فهذا الرجل قال للزبير: لا تمنع الماء، دعه يمشي يصل إلي وأنت خذ وأنا أخذ منه. فترافع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحكم النبي للزبير وقال: يا زبير احبس الماء حتى تسقي أرضك ثم أرسله إلى الأنصاري. فغضب ذلك الأنصاري ولم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحابي أقاربه، فقال: أن كان ابن عمتك، لأن الزبير أمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فاتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حكم للزبير لأنه ابن عمته، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتلون وجهه. وهنا هذا لا يخالف قول عائشة أن النبي ما انتقم لنفسه قط، لأنه ما قصد النبي الانتقام لنفسه، وإنما قصد الانتقام لما مكانة النبوة، لأن النبي جاء يمكن أن يصنع مثل هذا الأمر. فقال النبي للزبير: يا زبير اسق أرضك حتى يرجع إلى الجدر، احبس حتى يرجع إلى الجدر. حتى في السابق النبي كان يقول له اسقي يعني أرضك ثم أرسله، وإنما قال هذا من باب يعني ما يمون به على الزبير أنه ابن عمته وصاحبه وعديله في الوقت نفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى على الزبير فقال اسقي وأرسل. فلما تكلم ذلك الرجل بذلك الكلام القبيح للنبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي احبس حتى يبلغ الجدر، يعني حتى يفيض الماء عندك، يبلغ الجدر يعني حتى يصل إلى الكعبين، يعني حتى تشبع أرضك تماما ثم أرسله إليه. يعني بعد أن كان مثلا الزبير يحبس الماء لنقل نصف ساعة، النبي يقول له احبسه ساعتين لا يصل إليه ثم أرسله إليه. ويقول الزبير: ولا أظن إلا إن الله أنزل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول الزبير: نزلت فيه وفي هذا الرجل، أي المنافق الذي تكلم في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول أهل العلم: لو قال هذه الكلمة رجل اليوم لكفر، لأن هذه الكلمة ردة عن دين الله تبارك وتعالى، وإنما لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالردة أو لم يأمر بقتله صلى الله عليه وسلم، لأنه في أول لم كان يتألف الناس، وحتى لا يتكلم الناس أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يقتل أصحابه. وهذا باب اتباع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر. الخير متمثل في الجنة والشر متمثل في النار. ولو تعلمون ما أعلم لا ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. قال: فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم خوفهم، وأن النار عرضت عليه، وأنهم لو يعلمون ما يعلم لما ضحكوا إلا قليلا ولبكوا كثيرا، فأثر فيهم هذا الكلام. قال: غطوا رؤوسهم ولهم خنين. بكاء الخنين هو صوت الرجل عندما يبكي. غطوا رؤوسهم ولهم خنين، أي من البكاء. قال: فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، قال عمر رضي الله عنه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. قام ذلك الرجل وهو الذي تسبب في هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من أبي؟ لأنه جاء في طريق آخر من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوني ما شئتم، فوالله ما يسألني أحد عن شيء اليوم إلا أخبرته. فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فقام هذا الرجل فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبوك فلان. فنزل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم. وذلك أن ذلك الرجل كان يظن في أمه شرا، وأنه ليس من ظهر أبيه الذي ينسب إليه، فقام وقال: من أبي؟ وكان قد هدد أمه بذلك، فقالت له: لا تفضحني اليوم. تقول له أمه: لا تفضحني أمام الناس. فقال لها: والله لأسألنه ولو ظهر أبي عبد من عبيد فلان ابن فلان، ما يهمني، المهم أني أعرف أبي. فقام وقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك فلان، ونسبه إلى غير أبيه الذي ينتسب إليه. فنزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وعن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلم فحرم عليهم من أجل مسألته. وذلك أن الإنسان الأصل فيه أن يسكت ولا يسأل، لأنه قد يسأل ويبتلى. وقد جاء أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن وجد أحدنا رجلا مع امرأته ماذا يفعل؟ فتغير وجه النبي وتلون وجه النبي وتضايق من هذا السؤال. جاء وسأل يقول: إذا واحد لقى مع امرأة أحد ماذا يفعل؟ فتلون وجه النبي ولم يتكلم صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الرجل من غد فقال: يا رسول الله، ابتليت، وجدت رجلا مع امرأته. يعني هذا الذي سأل وقع عليه سبحان الله الأمر، فقال: ابتليت، وجدت رجلا مع امرأتي، فماذا أصنع؟ فكان أن نزلت آية اللعان: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. فالشاهد أن الإنسان لا يجوز له أن يتكلف في السؤال. نعم، الآن ما في تشريع، زمن النبي صلى الله عليه وسلم في تشريع، والشرع مستمر، وما زال الله تبارك وتعالى يأمر وينهى جل وعلا، وينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام تلو الأحكام. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في ذلك الوقت، لأن التشريع ما زال مستمرا. ويكفينا الحديث المشهور عندما جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالحج، فقال: أفي كل عام؟ يعني حج في كل عام، يجب علينا أن نحج في كل عام. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا حج في كل عام يجب علينا؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الرجل مرة ثانية فقال: يا رسول الله، يجب علينا في كل عام يعني الحج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، دروني ما تركتكم. يعني لا تسألوا عن هذه الأمور، أخشى أن تفرض عليكم ثم لا تستطيعون. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى، ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى في وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات ربي وسلامه عليه. وعن أنس أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. قال فلما قف الرجل أي مشى دعاه النبي فقال إن أبي وأباك في النار، يعني لا تحزن. وهذا الرجل لو سكت ما أتاه النبي وقال أبوك في النار ولا أحزنه صلوات ربي وسلامه، لكن لما سأل لم يكن للنبي بد من أن يجيب فقال أبوك في النار، فشعر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل حزن وتضايق، فأراد النبي أن يبين له أن هذا الأمر ليس في يدك ولا تملك منه شيئا، أنا وأنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أحق الخلق إلى الله وأكرمهم إليه. قال أنا أبي في النار ما يضرني هذا شيئا. قال أبي وأبوك في النار. وهنا بعض أهل العلم قال كيف يكون أبو الرسول صلى الله عليه وسلم في النار وهو من أهل الفترة؟ فذكر أهل العلم أن قريشا لا تعتبر من أهل الفترة. لماذا؟ قالوا لأنهم على دين إسماعيل، ولذلك كانوا يعرفون كثيرا من أمور الشرع. أولا كانوا يعرفون الله ويعرفون أنه الخالق البارئ المدبر الذي يجب أن يعبد سبحانه وتعالى، ولكنهم كانوا يعبدون الأصنام لتقربهم إلى من؟ إلى الله. ولذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم حسينا فقال له كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض واحدا في السماء. قال من الذي لرغبك ورهبك؟ قال الذي في السماء. فهم مقرون بوجود الله وبأنه المستحق للعبادة وبأنه سبحانه وتعالى النافع الضار جل وعلا، وأن هذه الأصنام إنما هي شفعاء تشفع لهم عند الله تبارك وتعالى، وكانوا مطالبين بدين إسماعيل، وكان عندهم شيء من تفاصيل الشرع، ولذا كانوا يحجون ويطوفون ويسعون ويقفون في مزدلفة ويقفون في عرفة، يعني أعمال الحج يعرفونها. وكان قائلهم عندما يطوف في البيت يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك ملكته وما ملك. وكانوا يقفون في المزدلفة ويقفون في عرفات ويذهبون إلى منى وينحرون الهدي، كل هذه الأشياء يعرفونها. فهم عندهم من هذا الأمر ويطوفون في البيت ويصلون كما قال الله تبارك وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصلية، ولكنهم مع هذا كفروا بالله تبارك وتعالى. ولذا لما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن زيد بن جدعان وهو أحد المشهورين بالكرم من بني تيم، فقالت يا رسول الله عبد الله بن جدعان هل نفعه ما نفعه، يعني من الكرم والبذل وإكرام الحاج وكذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وكذا لما رجع من المدينة أو لما خرج من المدينة إلى مكة في عمرة القضاء مر على قبر أمه فنزل عنده ثم بكى، فقالوا له ما يبكيك يا رسول الله؟ قال استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. فالقصد إذن أننا نقول أن أهل مكة كانوا مطالبين بدين إسماعيل، وكان إسماعيل مبعوثا إلى العرب صلوات ربي وسلامه عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. النهي أسهل من الأمر، وفعل النهي يعني التزام النهي أسهل من التزام الأمر، لأن النهي كف، هذا النهي كف عن فعل شيء فقط، وقد ينتهي الإنسان عن فعل بعض الأشياء لا تدينا ولكن تكرما. أما الأمر فلا يفعله الإنسان إلا قربة لله تبارك وتعالى. ولذا جاء في النهي ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما في مجال. ما أمرتكم به فأتوا منه، هنا في بذل، فأتوا منه ما استطعتم. ثم بين أن من أسباب هلاك من سبق كثرة مسائلهم واختلافهم على الأنبياء. وذكر في هذا مثال وهو ما ذكر الله في كتابه العزيز عندما قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فلو أنهم ذهبوا إلى أي بقرة عندهم وذبحوها لكانوا قد نفذوا الأمر، ولكنهم تعنتوا شددوا فشدد الله عليهم. ما لونها أول شيء؟ ما لونها حتى ضاق عليهم الأمر. فالأصل في المسلم إذن إذا أمر بأمر أن يأتي به، وإذا نهي عن شيء ينتهي به. ويحضرني في هذا مثال، بعض الناس أحيانا يأتي ويسأل سؤالا فيقول مثلا غسل الجمعة هل هو واجب أو مستحب؟ صلاة ركعتين عندما أدخل المسجد هل هو واجب أو مستحب؟ الشرب قائما هل هو مكروه أو محرم؟ وغير ذلك من الأمور يأتي يسأل، حرام أو مكروه؟ واجب أو مستحب؟ وقبل أن تجيبه اسأله سؤالا، لماذا تسأل هذا السؤال؟ إذا كان هذا السؤال من باب التعلم أنه يريد أن يعرف هل هو واجب أو مستحب، هل هو مكروه أو محرم، فقط من باب العلم، فهذا شيء طيب، وعلى الإنسان يتعلم أمور دينه. أما إذا كان الإنسان يسأل هل هو واجب أو مستحب، فإن كان واجبا فعله وإن كان مستحبا لم يفعله، حرام أو مكروه، إن كان مكروها فعله وإن كان حراما اجتنبه. ما هكذا ينبغي أن يتعامل الإنسان مع ربه. أين ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوا، هكذا يجب على المسلم. أما أنه كأنه يقول إذا حرام أترك، إذا مكروه أفعل، إذا واجب أفعل، إذا مستحب لن أفعل، ما هكذا ينبغي أن يتعامل الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى. أمرك افعل، نهاك انتهي، مكروه أو محرم هذا إذا ضاقت الأمور، إذا شيء محرم شيء مكروه ومجبر على أحدهما أخذ المكروه، واجب ومستحب ولا بد أن تترك أحدهما أترك المستحب. أما أن الإنسان إذا مكروه يقدم عليه وإذا مستحب يتركه ويهمله، هذا لا يصلح أن يكون يعني تصرف المسلم. وعن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل فقال ما يصنع هؤلاء؟ قالوا يلقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن يغني ذلك شيئا. قال فأخبروا بذلك فتركوه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فإني لن أكذب على الله عز وجل. هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم يلقحون النخل. النبي بلده ليس فيها نخل، اللي هي مكة، بواد غير ذي زرع، أهل المدينة لا فيها زراعة ويعتمدون على الزراعة كثيرا. فمر يوما في المدينة وإذا هم يلقحون النخل، فقال ماذا يصنعون؟ قال يلقحون. فقال أظن أنه إذا لم يلقح ممكن تخرج التمر، يعني مو لازم التلقيح يعني. فبعض الناس الذين سمعوا هذا راحوا أخبروه، قال ترى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول التلقيح مو شرط، ممكن تثمر بدون تلقيح. فترك التلقيح فشيص ما خرج الثمر. فقال يا رسول الله شيص، ما لي ذنب، أنتم أعلم بشؤوني دنياكم، إنما ظننتم ظنا. فإذا أخبرتكم بشيء من أمور الدنيا إن شئتم خذوا به وإن شئتم دعوا، وإذا حدثتكم عن الله فخذوا به فإني لا أكذب على الله سبحانه وتعالى. وهذا يبين لنا أن النبي بشر صلى الله عليه وسلم ولا يعلم الغيبة صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا حتى يشرع للناس أنه إنما يعني يجب عليهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان شرعا، وأما إذا كانت من أمور الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمهم بشيء من ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم. قال أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان المعنى فيه عندي لأن يراني معهم أحب إليه من أهله وماله ثم لا يراني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. نسأل الله أن نكون منهم. لا شك أن كثيرا من المسلمين بل كل المسلمين بلا استثناء يتمنون أن لو رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هكذا اختار الله تبارك وتعالى، اختار أناسا لصحبته واختار أناسا لمتابعته دون صحبة. ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على هذه المتابعة. لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي الناس من الناس أقوام يتمنى أحدهم لو يراني بأهله وماله، يعني يقال له شوف تفقد أهلك ومالك وترى النبي صلى الله عليه وسلم وشنو تراه مرة واحدة ثم لا تراه بأهلك ومالك، ايش رايك؟ يقول ما عندي مانع، المهم اني اراه. يخبر النبي انه سيكون اقوام كذلك، وهذا لشدة حبهم للنبي صلى الله عليه واله وسلم. ومع هذا ما رسموا تمثالا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا رسموه على حائط ولا شيء ابدا صلى الله عليه وسلم، لانهم كانوا يعلمون بتحريم ذلك. والا لو كان الامر يعني تباح فيه الصور كان النبي صلى الله عليه وسلم على الاقل يقول جعلوا لي تمثالا فيراني الناس، او ارسموا لي صوره فيراني الناس. لم يفعل شيئا من ذلك ولا فعل اصحابه شيئا، وانما يكفيهم انهم ايش يصفونه صلوات ربي وسلامه عليه. فطالما ان حرمنا من رؤيته في هذه الدنيا فنسال الله تبارك وتعالى ان يجمعنا واياكم يوم القيامه تحت لوائه، وان نسعد برؤيته ثم نشرف برؤية وجه ربنا في الجنة تبارك ربنا وتعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وأخيرا نقول جزا الله تبارك وتعالى خيرا جميع الحاضرين والحاضرات والمتابعين لهذه الدورة العلمية التي يسأل الله جل وعلا أن ينفع بها وأن يجعلها ذخرا لنا يوم أن نلقاه سبحانه وتعالى، وأن يجزل الثناء والأجر لجميع من ساهم في إنجاح هذه الدورة. وأخص بالذكر إخوتنا في لجنة بيان ومشرف للزكاة الذين أشرفوا على هذه الدورة وسعوا في إنجاحها، وأخص بالذكر أخانا نصف العصفور حفظ الله تبارك وتعالى وجميع من ساعده من إخوانه. وأشكركم أيضا جميعا على حضوركم وحسن استماعكم، نفعكم الله ونفع بكم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جائزة ممكن؟ طيب هاتان جائزتان لمن سيجيب عن سؤالين. أما السؤال الأول فقد مر أن الزبير بن العوام خاصمه رجل من الأنصار أولا أخبرونا أين كان الخصام وعلى ماذا وماذا قال الأنصاري وما الآية التي نزلت فيه. نبي ناس ما شاركت ولا مرة. كان الخصام لأن الزبير منع الماء حبسه حتى يسقي. أين كان الخصام؟ الخصام في المدينة. مكان؟ مكان معين المدينة. إيه. طيب أكمل. وكان الخصام على حبس الماء. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لصالح الزبير بأن يسقي ثم يترك الماء. ماذا كان يريد الأنصاري؟ وكان الأنصاري اعترض على حكم النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يريد في البداية؟ كان يريد أن يترك الماء يمر خلال مباشرة مباشرة غير أن يحسب. بماذا حكم النبي؟ حكم النبي بأن يسقي الزبير ثم يترك الماء يمر. واعترض الأنصاري و يعني اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمحاباة. كيف أنصاري يقول هذا الكلام؟ هو ينسب إلى أنصاري نسبا لكنه قد يكون من المنافقين. نعم. ماذا قال؟ ثم قال غضب النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الأنصاري؟ قال الأنصاري أن كان ابن عمتك الزبير ابن عمة النبي؟ نعم صفية. إيه. واتهمه يعني يريد بذلك أن النبي يحابي لنعمته. ثم غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى بأن يحبس الزبير حتى يصل إلى الماء إلى الجذع. يعني يكتفي تماما. يكتفي تماما ثم يرسل الماء للأنصاري. ماشي. طيب الآية إيه؟ إيه ناس قعدت لك. لا أنا ما عطنا هدية لك يوم. إيه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ماشي ممتاز. إذن لك السؤال الحين. أبلشت نفسك. إيه. طيب. الآن من الأحاديث التي قرأناها قول الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. ما سبب نزول هذه الآية؟ سبب نزول هذه الآية لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال من أبي؟ أيوة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قال اسم واحد ما هو من أي صحيح صدقت. صحيح. يا قصدي كان المفروض ما أسأل. ما تعانيني طبعا. كنا بناخذ الجائزة منك خليك. طيب الله أعلم وأعلم.